بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة في الله، مما لا شك فيه أن الإسلام يتعرض لكثير من طعنات الطاعنين الأفاكين الآثمين، وهذه حرب شعواء لا هوادك فيها، تعلن وتشن على شعيرة من شعائر الإسلام، ولا نرد على هؤلاء إلا بقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقول الله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وأيضا قوله تعالى: والله من ورائهم محيط. وقوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقوله تعالى: لا يخفى على الله منهم شيء. وقوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهؤلاء سيعرضون غدا على ربهم تبارك وتعالى، يحاربون شعيرة من شعائر الإسلام، فهذا لباس أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. غطاء الوجه للمرأة عفة، شرف، طهارة، نقاء، والتبرج رذيلة وقبيح ومدمر ونار وجحيم وضلال مبين والعياذ بالله. فيا عجبا لأيام رأينا فيها المرأة المتبرجة ترفع على الأعناق وتسمى متحضرة ومتمدنة ومثقفة، وينسبون إلى النقاب الجهل والتقلب والتأخر، والله يعلم إنهم لكاذبون. يخرج رجل أفاك أثيم ويؤلف كتابا يسميه بتذكير الأصحاب بحرمة النقاب. الله، رجل فصيح لكنه أفاك، قام بدس السم في العسل، رجل أفاك أثيم لكنه فصيح، وسخر هذه الفصاحة وتلك الملكة التي هي منة من الله تبارك وتعالى في الحرب على الإسلام وعلى النقاب. يهرف بما لا يعرف. طيب، هذا الرجل الذي قال هذا الكلام ومن كان على شاكلته، نقول له: إنكم ما قرأتم شيئا من كتاب الله، وما قرأتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما قرأتم شيئا من تفاسير القرآن العظيم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى فرض الحجاب على المرأة المسلمة في كثير من المواضع القرآنية. فإذا خرج رجل وقال لا أصل له، أو إنه بدعة، أو هو من عادات اليهود الموروثة، أو هو من أسباب تخلف المسلمين، قلنا له: أنت جاهل وجهول ولا تعرف شيئا من الكتاب والسنة والعياذ بالله. أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، في سورة النور التي قال الله عز وجل في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها، أي أنزلناها وفرضنا العمل بما فيها من أحكام وشرائع على المؤمنين. فأنزل الله عز وجل فيها آية الحجاب وقال في أول السورة وفرضناها. وفي نفس السورة أيضا يبين الله عز وجل هذا الحكم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. المرأة إذا تقدمت بها السن فليس عليها جناح أن تقوم بوضع النقاب أو برفع هذا الغطاء عن وجهها وعن كفيها إذا تقدمت بها السن، فلا رغبة للرجال فيها، فهي من القواعد. وبعد هذا وأن يستعففن خير لهن. إذن فماذا يقول الله عز وجل في حق المرأة الشابة الجميلة؟ أيكون واجبا أم لا؟ في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يخاطب من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. إذا تحدثتم مع أمهات المؤمنين، مع العلم أن الله عز وجل حرم على الصحابة نكاح أمهات المؤمنين إلى يوم القيامة، والحكم عام، فأمهات المؤمنين حرمنا على الصحابة وعلى جميع المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب، هل هذا طعن في قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. قل لك، إذا قلت للرجل لا تصافح المرأة الأجنبية فهذا رجل متشدد. يا أخي يا أختي، دعكم من هذا التشدد، دعكم من هذا التنطع. نحن في زمن النت، نحن في عصر الذرة، نحن قد وصلنا إلى القمر، وأنتم تقولون ابتعدوا عن مصافحة الأجنبيات. نعم والله، هذا شرع ربنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما عن هؤلاء فقد قالوا سمعنا وأطينا. نعم. وفي آية أخرى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المقصود أن الحجاب الشرعي ورد في كتاب الله عز وجل، وأجمع أهل التفسير على أن الحجاب من شعائر الإسلام، وهذا هو لباس أمهات المؤمنين في جميع التفسير. واختلف الفقهاء هل النقاب فرض أم سنة؟ هذا خلاف وقع بين أهل العلم. قال بعضهم هو فرض، وهذا دليل قوي. وأيضا فإن جماهير الفقهاء ذهبوا إلى وجوبه، وقال البعض الآخر هو سنة. إذن فعندنا في غطاء الوجه من أقوال الفقهاء أنه إما أن يكون فرضا وإما أن يكون سنة. أما عن هذا الرجل الذي خرج علينا وقال إنه بدعة، فما سمعنا في الأولين أو الآخرين أو ما قرأنا في كتاب أو ما قال أحد من السلف الصالح أو من العلماء المعاصرين إن النقاب بدعة، أبدا، لا في كتاب ولا صحيفة ولا مطوية، ولا حتى سمعنا هذا الكلام من طالب علم شرعي على الكتاب والسنة، أبدا. هذا كلام خطير. أضعف الإيمان أن يكون سنة مستحبة تثاب المرأة إذا غطت وجهها وكفيها، هذا أضعف الأقوال، أضعف الإيمان. وأقوى الأقوال وأرجح الأقوال أنه فرض على المرأة المسلمة، وأنا أخذ بهذا القول. واتفق الفقهاء جميعا على أن غطاء الوجه فرض في زمن الفتن. الذين قالوا أن النقاب مستحب هذا في عصر تؤمن فيه الفتنة، أما في زمن كثرت فيه الفتن والعياذ بالله فوجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، الأدلة على وجوب الحجاب من السنة لا تحصى، وأقوال المفسرين كثيرة جدا، والمذاهب الأربعة على أن الحجاب من شعائر الإسلام، ما خالف في ذلك أحد من الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب أو حتى من مذاهب أهل السنة. وأقول أخيرا، إياك أن تكون إماعا. بعض الناس يتحير، الشيخ هل النقاب سنة أم شرط أم بدعة؟ والله لست أدري. يا أخي تعلم، يا أخي اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتخبط في دينك وأن تقلد من لا خلاق لهم، الآن تشن حملة خطيرة على غطاء وجه المرأة، ممن؟ من الصحفيين، من الإعلاميين، من الأدباء، من العلمانيين إلى آخره. ما رأينا رجلا من أهل العلم شن حملة على غطاء وجه المرأة، وإنما قاموا بشن هذه الحملة للأغراض الشخصية القذرة، يبغونها عوجا. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا بد أن تدين لله عز وجل بهذه الكلمات، أن النقاب من شعائر الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض بسوء قولا أو فعلا لشعيرة من شعائر الإسلام. ومن فعل فقد عرض نفسه لسخط الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يصلح صدورنا، إنه ولي ذلك مولانا. نعم. تقول لك في الجمل الحديث كان السيد عبد المستمع حديث، يعني بارك الله فيك، يعني طلبا للاختصار، ذكرنا الأدلة أو ذكرت الأدلة من السنة، وهذه أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فرض الحجاب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم النساء نساء المهاجرات، لما أنزل الله عز وجل قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروقهن فاختبرن بها. والحديث عند البخاري. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى سودة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد خرجت وكانت بدينة ضخمة، فعرفها عمر بعد أن أنزل الله عز وجل الحجاب، فكره ذلك وأمرها أن تحتجب. والحديث عند الإمام البخاري. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن ينظر إليها، فأذن له صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المرأة كانت محتجبة، والنساء كن متحجبات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف السفور بعد. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فاختبأت لها، فاحتلت لها حتى تمكنت من رؤيتها وتزوجها رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حسنه أهل العلم. الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا تنتقب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فدل هذا على أن المرأة إذا لم تكن محرمة فلا يجوز لها أن ترفع الغطاء عن وجهها وكفيها، وإذا كانت محرمة وقامت بخلع النقاب والقفازين غطت وجهها بشيء لم يكن مخيطا على قدر العذر، لأن هذا من محظورات الإحرام. وهذا الحديث عند الإمام البخاري. الحديث الخامس والأخير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، فدل هذا على أن النساء قد قلنا بلبس الحجاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه الإمام البخاري. أخيرا، قال الله عز وجل في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين باتفاق الأمة: غطت وجهها بثوبها، ووصفها الله عز وجل بالحياء. وهذا أثر صحيح عن عاصم الأحول رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا على حفصة بنت سيرين، وكانت من القواعد يطلبون العلم عندها، وهي من التابعيات، أصحاب الكتب الستة قد ترجموا لها، ونقلوا عنها رضي الله تعالى عنها. قال عاصم: فغطت وجهها رضي الله تعالى عنها، فقيل: لا يرحمك الله، أنت من القواعد. قالت: قال الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن. وكانت من القواعد لكنها أبت أن يرى الرجال وجهها رضي الله تعالى عنها. وكفى بذلك من الأدلة، والأدلة كثيرة. وأنصح إخواني بقراءة هذه الرسالة الماتعة، وهي رسالة الحجاب للعلامة العثيمين طيب الله ثراه. ومن أراد التوسع فعليه بشراء هذه الموسوعة المسمى بعودة الحجاب لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ونفع الله بعلمه، حكى فيها عن كل شيء من قريب ومن بعيد يتعلق بالحجاب. وهناك رسائل حجاب المرأة المسلمة، هذا كتاب يسمى بحجاب المرأة المسلمة للعلامة الألباني رحمه الله وطيب الله ثراه، إلى غير ذلك. وإذا أردت التوسع فعليك أن تقرأ في تفاسير السلف عند شرحهم لآيات الحجاب، فقد اتفقوا جميعا على أن هذا الحجاب من شعائر الإسلام، وما وصف قط أبدا في عصر من العصور بأنه بدعة أو تخلف أو تشدد. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك مولاه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.